والهان من شوقي بموت، جفت عروقي تعبت، آه يا قلبي حبيبي يلا ارجع لي. دمرني غيابك وانا تدري بيحيا بك، واذا الوقت ما جابك بموت بغيابك. صبرني البعد انا ما تحمله، ياخذني كل ليله الوالا، وقف على بابك بموت بغيابك. لحظة